وقد يجيء عاريا عن البدل. الجمهور يقولون أيضا قد يجيء النسخ عاريا عن البدل، بمعنى أن الشرع يأتي فينسخ الحكم المشروع ولا يستبدله بحكم آخر، يتركهم على الأصل. ومثلوا لهذا بصدقة النجوى، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم بعد ذلك لما شق عليهم ذلك خفف عنهم وأسقط هذا الحكم وعاد الأمر إلى ما هو عليه. وهذا مذهب جمهور العلماء أنه يجوز أن يكون النسخ إلى غير بدل. وخالف بعض العلماء فقالوا لا يجوز، لأن الله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقالوا القرآن يدل على أن النسخ لا يكون إلا ببديل إما مثل الأول أو خيرا منه. الجمهور قالوا هذا لا يناقض قولنا، يعني لأن الخيرية قد تكون في عدم الإتيان ببديل. هو غاية الأمر أنه يخبر بأن النسخ لا يكون إلا لمصلحة، والمصلحة قد تكون في وجود البدل وقد تكون في إيش؟ في غير البدل، فليس بشرط.